أسألك اللهم وأنت فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وجهك أقرب الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهلها تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتشيب المضطر وتكشف الضر تشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوب ولا يجزي بأدائك أحدا ولا يبلغ مدحك قول قائل يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إليك توجهنا ولمعروفك تعرفنا وبقربك نزلنا يا عظيم يا حبيب السائلين يا سرور العابدين ويا أنيس المنفردين ويا حرز اللاجئين ويا ظهير المنقطعين ويا من حبب إليه قلوب العارفين وبه أنست أفئدة الصديقين يا من أضاق قلوب العابدين لذيذ الحمد وحلاوة الانقطاع إليها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك أن تبطل كل سحر هوائي مسلط على عبادك يا عظيم اللهم أبطل كل سحر هوائي يا نور النور اللهم أبطل كل سحر علقوه للهواء وللرياح يا نور النور اللهم أبطل هذا السحر ودمر خادمه يا عظيم اللهم أنزف هذا السحر وكاذبه بعد إبطاله يا حي يا قيوم أبطل هذا السحر أينما علقوه يا نور النور يكفينا أنك الخبير السميع البصير عليم بهذا السحر الذي علقوه لعبدك هذا وأمدك يا نور النور اللهم أبطله يا حي يا قيوم اللهم انزفه وحرق خادمه يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللين قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد

ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح عاقبة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين حنفاء لله غير مشركين بها حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الريح فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح أو تهوي به الريح في مكان صحيح أو تهوي به الريح في مكان صحيح أو تهوي به الريح في مكان صحيح أو تهوي به الريح في مكان صحيح حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح أو تهوي به الريح في مكان صحيح أو تهوي به الريح في مكان صحيح حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح أو تهوي به الريح في مكان صحيح أو تهوي به الريح في مكان صحيح ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا ولئن أرسلنا ريحا ولئن أرسلنا ريحا ولئن أرسلنا ريحا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا وأسلنا له عين القطرا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا وأسلنا له عين القطرا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطرا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا وأسلنا له عين القطرا ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربها ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح له الريح له الريح له الريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر هذا السحر الهوائي المعلق في أي مكان إنك أنت العليم القدير البصير اللهم أبطل هذا السحر ودمره به وبخادمه يا نور النور فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهرها إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن يشاء يسكن الريح إن يشاء يسكن الريح إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر بإذن ربها بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم

حجرا بين يدي رحمته، وأرسلنا به من السماء ماء طهورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأرسلنا من السماء ماء طهورا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتها، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتها، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتنا وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمرها، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته أن يرسل الرياح بشرا وليذيقكم من رحمتها، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابنا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا بطر الوسق يخرج من خلالها، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يا مرسل الرياح، يا هازم الأحزاب، يا مجري السحاب، يا خبير يا عليم، العليم بمكان هذا السحر المعلق أينما كان يا نور النور. اللهم أبطل هذا السحر المعلق في الهواء العظيم، اللهم أبطل سحر عبدك وعبدك هذا المعلق في الهواء يا نور النور. أبطله وأبطل كل الأسحار المعلقة أينما كانت يا عظيم، باسمك العظيم العظم يا نور النور، باسمك العظيم العظم أدعوك يا نور النور، أن تبطل كل سحر معلق يا عظيم، أن تبطل كل سحر علقوه للهوى يا نور النور، أن تبطل كل سحر أينما كان يا حي يا قيوم. اللهم أنسفه بعد إبطالها، وحرك خدام هؤلاء الأصحار يا عظيم، حرك خدام هؤلاء الأصحار يا عظيم، حرك حراس هذا السحر المتوكلين عليه يا نور النور. يكفينا أنك من فوق سبع سماوات يا كبير يا عليم ترى كل أصحارهم المعلقة، اللهم أبطلها يا قدير، أبطلها يا مقتدر، أبطلها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء،

القيامة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا أوقف على هذا الساحر وسحره وختامه عظيما نارا أوقف عليه بالآن نارا يا حي يا قيوم أوقف عليهم نارا يا رب النار أوقد عليهم الآن نارا يا خالق جهنم أوقد عليهم الآن نارا أوقد عليهم الآن نارا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واستفتح وكاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويصلى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ولقد جعلنا في السماء مروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلا بد للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظة فأنذرتكم نارا طلقا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوافي الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الاخر الطاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني مانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أبطل سحر المعلق بالهوى أبطل كل سحر بعظيم كل سحر هوائي بعظيم معلق للهوى أينما كان هذا السحر عظيما اللهم أبطله وحرقه بعد إبطاله عظيما حرق الساحر اللعين الذي قام بالأسحار التي تعلمها وتراها من فوق سبع سماوات اللهم حرق كل ساحر علق أسحاره للهواء عظيما الهواء هواؤك والريح ريحك يا نور النور يستعملون ريحك يا حي يا قيوم بعلمك يا خبير يستعملونها لتحريك أسحارهم المعلقة اللهم دمر أسحارهم وحرقهم بهم وبأسحارهم يا عظيم من فوق سبع سماوات يا عظيم ترى كل الأسحار المعلقة على هذه الأرض يا نور النور أبطلها وحرقها بها وبخدامها وحراسها يا جبار حرق كل ساحر استعمل هذا السحر يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبعدا للقوم الكافرين. Yeah, no.